يقول: فالصفات السلبية ما كان مدلولها عدم أمر لا يليق بالله، مثل قوله إن الله واحد. كلمة واحد نحن نرى أنها صفة ثبوتية، هم يقولون أنها صفة سلبية. كيف ذلك؟ يقول: بمعنى بمعنى مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول، ومسلوب عنه الشريك. بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول، ومسلوب عنه الشريك. وش معنى وش اللي عندك؟ طيب العلم فرق يحتاج ان نغير هذه كلها. واللي عندك المثال اللي عندك اوضح. المثال اللي عندي نشرحه اولا ثم نشرح المثال اللي عندي. يقول ان الله واحد، وليس معنى واحد ثبوت صفه الوحدانيه له، لا، واحد بمعنى انه مسلوب عنه القسمه، سواء كان ذلك بالتعدد او بالتجزؤ، ومسلوب عنه الشريك، يعني أنه لا يقبل القسمة بالتجزؤ ولا بالتعدد بالكمية، يعني ما هو أثنين وله واحد يتجزأ، عرفتم؟ فصار الآن الواحد عندهم ليس معناه من ثبت له الوحدانية، ولكن معناه إيش؟ من سلب عنه القسمة، يعني ما يتقسم ولا يتجزأ، لا بالكم بحيث يكون واحد اثنين ثلاثة أربعة، ولا بالقول بحيث يكون له نصف وربع وثمن وما أشبه ذلك. وكذلك مسلوبا عنه الشريك، يعني أنه لا شريك له. ومثل والمثال الثاني الذي عند حمد، يقولون إن الله له علم، لكن ليس معنى العلم، إن الله عالم، لكن ليس معنى العالم من ثبت من كان متصفا بالعلم، ولكن عالم أي ليس بجاهل، عالم يعني ليس بجاهل. يقول أيضا قدير ليس بعاجز، وليس معناه إثبات صفة القدرة. ومن المعلوم أن هذا كلام لا يعقل، لأنه إذا كان عالما، إذا لم يكن جاهلا فهو عالم، لأن العلم والجهل متناقضان، إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر، وإذا ثبت أحدهما انتفى الآخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.